بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الأيمان والنذور عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، وهي الحلف، والحلف اصطلاحا أو اليمين اصطلاحا هي توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. هذا هو حد تعريف اليمين، توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. فإذا قال الإنسان مثلا: والله لقد قدم فلان، فالمعنى: بقدر ما في قلبي من تعظيم الله أؤكد لك قدوم فلان. والأصل في الأيمان قول الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. وهذه الآية اشتملت على أربعة معان. المعنى الأول أن الإنسان لا يحلف إلا بالله عز وجل، فإن من حفظ اليمين أن لا يحلف الإنسان إلا بالله. المعنى الثاني أن لا يكثر الإنسان من الحلف بالله، لأن كثرة الحلف بالله نوع من الاستخفاف بأسماء الله عز وجل وصفاته، والواجب على المرء أن يعظم الله وأن يعظم أسماءه وصفاته. المعنى الثالث من معاني واحفظوا أيمانكم: إلى إذا حلفتم فلا تحنثوا، يعني لا تخالفوا اليمين بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، إلا أن تكون المصلحة في خلاف ذلك. والمعنى الرابع من معاني واحفظوا أيمانكم: إذا حلفتم وحنثتم فكفروا. واليمين المنعقدة، هي اليمين بالله عز وجل، وإنما تجب الكفارة باليمين بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، وذلك بأن يحلف قاصدا اليمين، يعني هي اليمين التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن. فإذا لم يقصد العقد فإن هذا يعتبر لغو يمين، كقول الإنسان: لا والله وبلا والله. قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت عائشة رضي الله عنها: هي قول الرجل لا والله وبلا والله، فهذا مما يجري على اللسان من غير قصد، فليس يمينا ولا كفارة فيه. ثانيا أيضا من شروط التي قصد عقدها على أمر مستقبل، احترازا من الأمر الماضي. فلو قال إنسان: والله لم أفعل هذا بالأمس، فإن كان صادقا فعلى صدقه، وإن كان كاذبا فهو آثم ولا كفارة في ذلك. الكفارة إنما تجب في اليمين التي يحلف الإنسان فيها على أمر مستقبل. قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي أردتم عقده. ومن شروطها أيضا أن يكون على أمر مستقبل ممكن، فالحلف على المستحيل لا تنعقد به اليمين، لكن الحلف على المستحيل فيه تفصيل. فإذا حلف الإنسان على فعل المستحيل فإنه يحنث في الحال، وإن حلف على ترك المستحيل فهو لغو. فلو قال إنسان: والله لأطيرن في السماء، فإنه يحنث حالا وتجب عليه الكفارة. ولو حلف على ترك المستحيل بأن قال: والله لا أطير في السماء، فهذا لغو، لأنه لن يطير في السماء سواء حلف أم لم يحلف. كذلك لو قال: والله لأقتلن الميت، فإنه يحنث فورا، ولو قال: والله لا أقتل الميت، فهذا لغو. هذا هو الشرط الأول من شروط اليمين المنعقدة، أن يكون أن يقصد الحلف على أمر مستقبل ممكن. الشرط الثاني من شروط وجوب الكفارة في اليمين أن يحلف مختاراً، فإن أكره على الحلف فإن هذه اليمين لا تنعقد، لأن الله عز وجل رفع المؤاخذة عن الناس والمخطئ والمكره. الشرط الثالث من شروط وجوب الكفارة أن يحنث في يمينه بأن يخالف اليمين فيفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله عالماً ذاكراً مختاراً، فلا بد من هذه الشروط الثلاثة. فلو أن إنساناً قال والله لا أكلم زيداً فكلمه عالماً ذاكراً مختاراً وجبت عليه الكفارة، ولو قال والله لا أدخل هذا البيت أو لا أكل هذا الطعام فخالف وأكل وحنث في يمينه فإنه تجب عليه الكفارة. أما إذا حنث في يمينه ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فإنه لا حنث عليه. فلو فرض أن إنساناً مثلاً قال والله لا أكلم فلاناً ثم نسي وكلمه فإنه لا كفارة عليه، لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كذلك أيضاً لو حنث في يمينه جاهلاً بأن سمع رجلاً يقول إن زيداً هذا رجل فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وهو لا يعرفه، فقال والله لا أجالسه ولا أتكلم معه، فجالسه وتكلم معه جاهلاً أن هذا هو الرجل الذي حلف على ترك مجالسته وترك كلامه، فإنه لا يحنث في هذه الحال لأنه خالف يمينه جاهلاً. وثالثاً أن يكون مختاراً، فإن حنث في يمينه مكرهاً فإنه لا شيء عليه كما تقدم. وكفارة اليمين كما سيأتي هي ما ذكرها الله عز وجل في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر رضي الله عنه وهو في ركب وهو يحلف بأبيه، وكانوا في الجاهلية يحلفون بآبائهم ويحلفون بالأنداد يعني بالأصنام باللات والعزى، فتجده يقول واللات والعزى لأفعلن كذا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه بناء على ما كانوا يفعلونه ويعتقدونه بالجاهلية نهاه وقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وفي اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد جمع ند وهو النظير والمثيل والشبيه، والمراد هنا الأصنام، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. فلا يجوز الإنسان أن يحلف بالله إلا وهو صادق، لأن هذا من تعظيم الله. ففي هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه دليل على مسائل، منها أولا مشروعية تغيير المنكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على عمر رضي الله عنه أن يحلف بأبيه أو حلفه بأبيه. ومنها أيضا ترك مؤاخذة الجاهل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنف عمر رضي الله عنه لأنه حلف بأبيه جاهلا والجاهل معذور. ومنها أيضا تحريم الحلف بغير الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فلا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، كأن يقول وأبي لأفعلن كذا وأمي لأفعلن كذا وحياتي وحياتك، بل حتى بالرسول صلى الله عليه وسلم. فما يفعله بعض الناس في بعض البلدان من كونهم يكثرون من الحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم بحيث يقول والنبي لأفعلن كذا والنبي لأفعل كذا، هذا محرم وهو نوع من الشرك بالله عز وجل، لكنه شرك أصغر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان حالفا فليحلف بالله، وقال من حلف بغير الله سواء كان ملكا أو رسولا أو صالحا أم غير ذلك فقد كفر أو أشرك. وفيه أيضا دليل على أنه يجب على الإنسان إذا حلف بالله عز وجل أن يحلف وهو صادق، لأن ذلك من تعظيم الله وتعظيم أسمائه وصفاته، والله تعالى يجب أن يعظم وأن يقدر قدره عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.